يوجد امرأة توجد امرأة افطرت من رمضان قبل الماضي 7 أيام لوجود حيض، صامت منها 4 وبقي 3، ثم اتى رمضان الماضي فوضعت حملا كان في بطنها وافطرت منه 26 يوم، صامت 10 أيام وبقي 16 يوم، وقد اقبل رمضان وهي لم تصم، علما بان الصيام يؤثر عليها بحيث لا تستطيع المشي ويضيق صدرها، وحالتها النفسية ضعيفة جدا في العمل، هل تصوم ام او تكفي من ترفع الكفارة؟ لا عليها الصيام، لكن يؤجل اذا كان عاجز الان يؤجل عليها بعد رمضان حتى تجد القوة، فتصوم بقية الأيام الأولى 3 أيام اللي عليها، ثم تصوم بقية الأيام التي عليها من رمضان القريب، وهذا هو الواجب عليها، فاتقوا الله ما استطعتم. سبحانه ومن كان مريضا أو على سفرها عدة من أيام أخرى، وإذا كانت أخرت ذلك للعجز، أخرت الثلاثة للعجز، ما عليها إطعام، وإن كانت تساهلا فعليها صاع ونصف، عن اليوم الصاع عن الثلاثة التي بقيت من العام الماضي. أما هذا العام إذا كان أخرتها ولم تستطع قضاء هذه الأيام لعجزها ومرضها فلا شيء عليها، تقضيها فقط وليس عليها طعام المستقبل. هناك بعض الناس يضعون أموالهم في البنوك خارج المملكة، وحيث أن هذه البنوك تعطي فوائد في كل الأحوال، فيرى بعض الناس أن أخذ هذه الفوائد والتصدق بها في الدول الإسلامية الفقيرة كبناء مساجد وبناء المستشفيات والصدقة بدلا من تركها لهذه البنوك التي تقدمها لدول غير إسلامية.